أليس كذلك؟ ورغم هذا أنتم تقولون بأن هذا حقيقة الدبران وليس بماذا؟ وليس مجاز، وما وجدناه الطرد، وأنتم تقولون واجب الاضطراد. هنا قالوا كما سيأتي علم التعليم سنبينه إن شاء الله. أقول وغيرها من الألفاظ، أو لغيرها من الألفاظ التي لا تضطرد وهي حقيقة. إلى هنا واضح؟ يعني نقول لهم القارورة مأخوذة من القرار، ووجدنا أنكم قلتم إن الحقيقة اللفظ فيها واجب الاضطراد، لماذا هنا ما اضطرد اللفظ؟ ولهذا ما وسعكم في المجاز لما وجدتم بأنه اضطرد إلا أن قلتم جائز الاضطراد، حتى تفرقوا بينه وبين ماذا؟ بينه وبين الحقيقة. ولكن وجدنا الآن الحقيقة بأنها أيضا لا تضطرد، إذن رجعت أنها جائزة الاضطراد، فما الفرق؟ أليس كذلك؟ ما الفرق؟ لا فرق. نقول وهي حقيقة، فدل هذا على أن هذا التفريق بين الحقيقة والمجاز غير صحيح. لماذا؟ لأن المجاز قد يضطرد وكذلك قد لا يضطرد. أليس كذلك؟ يعني قد تكتب يضطرد ولا يضطرد، والحقيقة تضطرد ولا تضطرد، أليس كذلك؟ يعني المجاز وجدنا بأن اللفظ فيه يضطرد ولا يضطرد، والحقيقة تضطرد ولا تضطرد، فأي فرق بينهما؟ فأي فرق في هذا بينهما؟ وضحوا لنا، هل هناك فرق؟ ما نستطيع، أتعبتمون، تقولون هذا فرق واضح وجدنا أنه فرق متعب. لما نريد أن نطبق القاعدة ما أدري والله هذا لماذا، هل هو حقيقة ومجاز؟ قد لا يضطرد، وهو حقيقة ونأتي يقول ما شاء الله، قال القائلون بالمجاز إذا وجدت الاضطراد فاعلم بأنه حقيقة. فسألك سائل القارورة، القارورة مجاز، لماذا؟ لأنها ما اضطرت، يقول لك لا، من قال بالمجاز؟ ما يعرف عند أحد من العرب، طبعا العرب ما يقول، لكن ما يعرف عند الذين قالوا بالمجاز أنهم قالوا إن هذا مجاز، بالإجماع عندهم هذا حقيقة. أنت خالف؟ هم قالوا إذا يضطرد حقيقة، لهذا التفريق إذن اضرب عليه، لا فائدة منه، ما تستطيع، أليس كذلك؟ نقول فإن قالوا لا، نحن سنبين لكم لماذا القارورة ما اضطردت وهذه الأمور ما اضطردت، عندنا علة، هذا هو السبب. إلى هنا واضح؟ فنقول لهم من هي علتكم؟ وضحوا لنا حتى نعرف، نستطيع نضبط هذه القاعدة المزعومة. قال فإن قيل عدم اضطراد الحقيقة هنا لكون المحل المعين قد اعتبر في وضع الاسم كالقارورة مثلا، طبعا بعد الكتابة اوضح لكم ان شاء الله، فلا يسمى ما وجد فيه اصل المعنى، ما وجد فيه اصل المعنى وهو كل ما فيه قرار بالقارورة لماذا؟ قالوا لفقدان تمام موجب التسمية فيه، لفقدان موجب التسمية فيه. انتبه. قالوا القارورة وما شابها من هذه الألفاظ هي حق، لكن وجد سبب لعدم الاضطراد، ما هو؟ قالوا المحل الذي قد اعتبر بهذا الاسم ووضع لأجل الاسم سمينا قارورة. قالوا فهذا لا يسمى ما وجد فيه أصل المعنى. لماذا؟ قالوا لأن هذا الاسم فقد تمام موجب التسمية التي وجد من أجلها. القارورة خذ من القرار، قالوا لكن هذه القارورة فقدت الاسم الذي أخذ من أجله ذاك الأصل وهو القرار، فلا يصح أن تطلق على ماذا؟ على كل ما استقر فيه الشيء. قالوا بهذا نقول، قلنا له نقول، قلنا وماذا أفادكم هذا؟ ماذا استفدنا من هذا التعليم؟ كل واحد يستطيع أن يقول هذا في الحقيقة وفي غيره من الأمور المجازية، ليس كذلك؟ فقد حقيقة الاسم الموجود، هذا مجاز، لا يقال هذا بالمجاز. يستطيع أحد أن يقول نفس الكلام، يقول هذا أيضا أقوله أنا بالمجاز، ما قال هناك فرق دقيق نستطيع أن نعرف فيه الفرق بين الحقيقة والمجاز بعدم الاضطراد ووجوب الاضطراد. قلنا وماذا أفادكم هذا إلا أن الحقيقة قد لا تضطرد لسبب، وقد تضطرد وكذلك هو في المجال. يعني قد يقول قائل المجال أصلا لماذا ما اضطرد؟ لوجود السبب، أليس كذلك؟ والألفاظ الأخرى في المجال اضطردت لعدم وجود السبب الذي وجد في عدم اضطرادها. الفرق، هل هناك عندكم فرق؟ لا فرق، إذا ما استفدت، أليس كذلك؟ نقول وقد تضطرد وكذلك هو في المجاز. وأنتم فرقتم بين الحقيقة والمجاز بوجوب الاضطراد الدائم للحقيقة، أليس كذلك؟ بوجوب الاضطراد الدائم للحقيقة. ما قالوا الحقيقة واجبة الاضطراد؟ وهذا ما وجدناه فيه. إلى هنا واضح؟ نقول فما زادكم هذا التعليل إلا ضعفا ووهنا. ما زادكم إلا ضعف ووهن، هل تقويتم به؟ بل كشف عن ضعف هذا التفريق، كشف عن ضعف هذا التفريق. نقول إلا ضعفا ووهنا لهذا التفريق المزعوم، وبهذا لم يكن ثم فرق بين ما زعمتم أنه حقيقة يضطرد ولا يضطرد، ومجاز يضطرد، قلنا حقيقة تضطرد ولا تضطرد، ومجاز يضطرد ولا يضطرد. هذه التفريقات ما هي؟ إلا تعليلات وأسباب، يعني ذكرت تعليلات وأسباب، لا تزيد هذا التفريق إلا ماذا؟ إلا ضعف. ما وجدنا فرق واضح نستطيع أن نفرق به بين الحقيقة والمجاز في الاضطراد وعدم الاضطراد. أقول إلا تعليلات وأسباب لا تزيد هذا التفريق إلا ضعفا، أليس كذلك؟ هذا هو الجواب الثاني. واضح لكم الجواب الثاني؟ ننتقل، يعني الجواب الثاني هو أن يقال لهم أنتم قلتم بأن الحقيقة مضطردة واجبة الاضطراد، ووجدنا أن الحقيقة غير مضطردة، قد لا تضطرد. إن قالوا ما اضطردت لسبب، قلنا وكذلك المجاز أصلا ما اضطرد إلا لسبب، إذا لم يكن هناك سبب لاضطردت الحقيقة. ما هو السبب؟ السبب هو أنكم قلتم لا يضطرد لوجود كذا وكذا فهو مجاز، إذا جعلتم سبب، نقول والحقيقة لا تضطرد لسبب كذا وكذا وهي مجاز، ليست حقيقة إذا على قولكم، لأن السبب موجود هنا سبب، هذه أسباب لا تجعل الفرق فرق. إلى هنا واضح؟ ننتقل إلى الجواب الثالث. ثالثا، فإن قلتم منع المانع من الاضطراد، قالوا نعم نحن سلمنا لكم بما قلتم، لكن سنبين لكم نحن لماذا قلنا الاضطراد وعدم الاضطراد، قلنا ما هو بينوا لنا. قال قلنا فإن قلتم منع المانع من الاضطراد في المجاز لأنه مجاز، واضح، وقد يضطرد أحيانا كما منع المانع من الاضطراد في الحقيقة كالقارورة وغيرها لوجود السبب والمانع. هذا الكلام واضح أو يحتاج إلى شرح؟ أشرح. قالوا نحن نبين لكم الفرق بين القارورة وبين المجاز. المجاز ما الذي منعه من الاضطراد؟ منعه من الاضطراد أنه مجاز. أما القارورة هي حقيقة، لكن الذي منع من الاضطراد اللفظ بها ما هو؟ ليس لأنها حقيقة، لا، لوجود السبب والمانع من الاضطراد. إذن الفرق واضح، المجاز ما اضطرد لأنه مجاز، أما القارورة ما اضطردت لماذا؟ ليست لأنها حقيقة، بل لأنها هي حقيقة لكن لوجود السبب والمانع. قلنا هذا كشف عن عوار هذا الفرق، انتهى خلاص. لماذا؟ نقول قلنا هذا القول أظهر ضعف تفريقكم، هذا القول أظهر ضعف تفريقكم. لماذا؟ لأنه يلزم منه الدور، أليس كذلك؟ يلزم من هذا القول ماذا؟ الدور. كيف نعرف المجاز؟ بعدم الاضطراد. كيف نعرف عدم الاضطراد؟ نرجع للمجاز. وهل هذا التفريق يصبح؟ هل هذا التفريق يصبح؟ ما يصبح أن يأتي بالدور وتجعله حد وتجعله تفريق، أليس كذلك؟ هم قالوا نعرف المجاز لأنه ما اضطرد لأنه مجاز، أما الحقيقة ما اضطردت لوجود السبب. قلنا لهم الآن المجاز ما عرفناه بأنه يضطرد إلا بأنه مجاز، كيف نعرف المجاز؟ بعدم الاضطراد. كيف نعرف عدم الاضطراد؟ لأنه مجاز. كيف نعرف الماء؟ لأنه ماء. وكيف نعرف الماء؟ لأنه ماء. خرجنا من شيء وخرجنا بشيء؟ ما خرجنا من شيء، ما خرجنا إلا بأننا قد درنا في حلقة مفرغة، ما انتهينا، ندور، أليس كذلك؟ ما سمي الدور دور إلا لأنه يدور، لا تستطيع أن تفسر الأول إلا بالثاني، والثاني لا يفسر إلا بالأول. هل هذا تفسير؟ هل هذا يصح أن يكون حد جامع مانع؟ والتعريف ما سمي تعريف إلا لأنه معرف لحده؟ هل هذا عرفنا شيء؟ هل هذا الفرق بين لنا شيء حتى نفرق بينه وبين الحقيقة والمجاز؟ أشك أنه ما أبين لنا شيء وما بين لنا شيء. فلهذا أقول بأنه يلزم منه الدور وهو ممنوع وممتنع في التفريق، يجوز أن يستدل المستدل ويعرض لنا بتفريق به دور، لأننا لا نستطيع أن نفرق. والاضطراد هو ممتنع في التفريق والاضطراد، وتقرير الدور هو، نشرح لكم كيف كان هذا الدور دورا. أن عدم الاضطراد في المجاز له موجب، عدم الاضطراد في المجاز له موجب، يعني له شيء دل على أنه لا يضطرب، أليس كذلك؟ أوجب عدم اضطرابه إلا في سواه، وليس موجبه الشرع، أليس كذلك؟ هل الشرع أوجبه؟ لا. ولا اللغة، لا اللغة دلت على ذلك، ولا ماذا؟ الشرع. لأنه لو قالوا لنا الشرع دل عليه قلنا له أثبت، لو قالوا اللغة قلنا له أثبت، ودون ذلك خط القتل مستحيل، لا يستطيع أن يأتينا بالكتاب أو السنة بأنه إذا وجدتم اللفظ كذا فهو يضطرب، كذا ما يضطرب، مستحيل، أليس كذلك؟ ولا حتى عند العقل، لأن هذا مجاز وهذا حقيقة. إذ التقدير بخلافه، ولا العقل قطعا، العقل لا يستطيع، لأن العقل لا دخل له في ماذا؟ في اللغة، بينا بأن القياس لا دخل لها في اللغة، وإنما هو اللغة ماذا؟ مسموع. لو قال العقل هذا قطعا العقل ما يدخله، والشرع لا يوجد، ويعني لا يوجد دليل من الشرع، ولا يوجد دليل من ماذا؟ من كلام العقل. إذن أين هذا؟ من أين استفدنا؟ قال فتعين أن يكون موجب عدم الاضطراب كون اللفظ ماذا؟ مجازا، يعني ما يسعنا إلا أن نعرف عدم الاضطراب بماذا؟ برجوعنا إلى معرفة المجاز، ولما رجعنا المجاز لا نعرفه إلا بمعرفة الاضطراب على هذه القاعدة طبعا. إذن رجعنا إلى ماذا؟ إلى الدور، أليس كذلك؟ الأمر واضح، من أين أتى الدور؟ قلنا كون اللفظ مجازا كما قلتم، وماذا الذي قالوا؟ فيلزم منه الدور ضرورة، فيلزم منه الدور ضرورة، فدل هذا على أن هذا التفريق باطل مردود. انتهينا من الطريق الثالث، قالوا خلاص الطريق الثالث سقط، الطريق الأول سقط، الطريق الثاني سقط، الطريق الثالث سقط. قلنا له، قلنا له ما هو طريقكم الرابع؟ قالوا طريقنا الرابع الوضع فيه وضع ثاني، ليس كذلك؟ ويعرف المجاز بأنه موضوع بوضع ثاني، وهذا الذي قالوه في حد المجاز هو منطق الخاص، أليس كذلك؟ فقالوا بأن المجاز يعرف، ولما عرفوا المجاز، المجاز قالوا قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة بوضع ثاني، إذن هناك وضع أول، أليس كذلك؟ فنقل. أما الطريق الرابع، أما الطريق الرابع وهو الوضع فيه وضع ثاني، وهذا شرحته لكم، أليس كذلك؟ بينت لكم لما قالوا الأسد، قالوا الأسد موضوع لي، موضوع لي الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ موضوع للحيوان المفترس، ولما استخدم للرجل الشجاع كان هذا وضع ثاني. الوضع الأول ما هو؟ الوضع الأول الأسد للحيوان المفترس. الوضع الثاني إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا هذا وضع ثاني، إياك أن تقول وضع أول. لماذا؟ لأنك لو قلت وضع أول إذا تريد به الحيوان المفترس الأسد، لكن قل وضع ثاني، هذا دليل واضح فرق بين الحقيقة والمجاز. لأنك لو قلت وضع أول على طول لما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا معناه إذا قلت وضع أول أن السيف قد أسد قد علق على رقبته السيف وهو يمشي. لأنك قلت وضع أول والوضع الأول هو الحيوان المفترس. إذا قلت أنت تريد الوضع الثاني وهو الرجل الشجاع. قلنا له هذا تفريق واضح بين الحقيقة والمجاز. تفريق واضح صريح. وضع أول وضع ثاني. قلنا إذن خذوا مثلا. نقول وهذا مردود من وجوه. أولا القول بأن العرب قد وضعوا هذا اللفظ المعين للدلالة على هذا المعنى بالذات دون غيره من المعاني. يعني أنتم لما قلتم أسد إذن العرب معناه على قولكم وضعت الأسد على الحيوان المفترس ثم استخدم بماذا؟ الرجل الشجاع. هذا هو لازم قولكم أليس كذلك؟ نقول دون غيره من المعاني واستعملوه فيه مدة قصيرة أو طويلة على الحقيقة ثم نقلوه بعد ذلك للدلالة على معنى آخر مستحدث غير معناه الأول الذي كانوا وضعوه له فاستعملوه فيه على النجاة مجرد دعوة. أليس كذلك؟ أنتم قلتم وضعوا، قلنا لكم كيف وضعوا لنا؟ يلزم من قولكم بأن العرب قالت أسد. ما رأيكم أسد على ماذا نطلقه؟ قال والله هذا الحيوان المفترس أسد، هذا زعيم الغابة، هذا هو الذي يصلح، زعيم الغابة هو الذي يصلح عن القحر يسد. خلاص إذن هذا نسميه أسد الحيوان المفترس. استخدموا شهر يوم سنة سنتين ثلاث، قالوا والله وجدنا الرجل الشجاع، نحن سمينا ذاك أسد، وجدنا فيه شبه من القوة، أيضا نسميه على هذا المستحدث. ماذا نسميه؟ أسد، رجل شجاع أسد. بالله عليكم هل أحد يقبل هذه الترهات؟ مستحيل. ما الذي أدراك أن العرب استخدمت الأسد في الحيوان المفترس فترة طويلة وقصيرة ثم انتقلت إلى رجل الشجاع؟ هل هذه إلا مجرد دعوة؟ الدعاوى إن شاء الله كثيرة. نقول لهم أثبت العرش ثم انقش، أثبت لنا أن ذلك وقع عندهم حتى نقول والله هذا الأمر صحيح، الواقع دل على ذلك، ودون ذلك خرق القتال بل خرق الشوك المركب، ليس القتال فقط الذي هو شجر الشوك. لماذا؟ مستحيل، مجرد دعوة، مستحيل أن تثبت. نقول لو أثبت بأن العرب استخدمت الأسد في حيوان مفترس ولم تستخدمه في الرجل الشجاع في آن واحد أثبت. وسنبين لكم بأنه قد يقول قائل يتفلسف عليهم ويقول لا، العرب استخدمت الأسد في الرجل الشجاع ثم بعد ذلك نقلته للحيوان المفترس. الرجل الشجاع حقيقة والحيوان المفترس نجاز. أريد أقول آخر، أحد يستطيع يمنعني؟ أنتم معكم من الكتاب والسنة دليل؟ لا، ما معكم دليل، وأنا ما معي دليل، وهل قولكم أولى من قولي؟ لا قولكم أولى ولا قولي أولى. إذن كلا القولين يتساقط، أليس كذلك؟ قولكم وضع أول، من الذي يعلمكم؟ هل جاء في القرآن بأن هذا وضع أول؟ هل جاء في السنة؟ هل جاء في إجماع الصحابة؟ هل جاء عند العرب؟ من الذي يعلمكم أن هذا وضع أول؟ هل معكم وحي؟ هذه جرأة، وتستغرب أنها صدرت من بعض. جرأة، من الذي يستطيع أن يقول أمر غيبي؟ هل كنت مع العرب لما استخدموا لفظ الأسد أول ما استخدموا؟ ما تستطيع أبدا، محال. ولهذا نقول مجرد دعوة لا دليل عليها. فما يدريكم أن العرب استخدمت لفظ الأسد في الحيوان المفترس أولا فقط، استخدمت لفظ الأسد في الحيوان المفترس أولا فقط، يعني استخدمت هذا اللفظ لمن؟ للحيوان المفترس فقط، ما عرف أنها استخدمته في ماذا؟ في الرجل الشجاع. ثم نقلته إلى الرجل الشجاع، فهل يستطيع أحد أن يأتي بعبارة من كلام العرب أنهم قالوا نحن استخدمنا لفظ الأسد للحيوان المفترس ثم نقلناه إلى الرجل الشجاع؟ هل أحد يستطيع أن يقول هذا؟ هل أحد يستطيع أن يأتي به؟ محال. نقول لا شك أن هذا ضرب من الخيال، ومن الذي يستطيع أن يقول بأن العرب لم تستخدم لفظ الأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع للحيوان المفترس والرجل الشجاع في آن واحد؟ أحد يستطيع أن يقول هذا؟ ينفي؟ ما يستطيع، أليس كذلك؟ قد استخدمت العرب، قد تكون العرب استخدمت هذا في آن واحد، ولأن الألفاظ المعاني مشتركة فأطلقته على جميع هذه المعاني، ما المانع؟ أحد يستطيع؟ أقول لا يستطيع أحد الوصول إلى هذه الجرأة وهذا القول إلا بطريق الوحي. هل أحد يستطيع؟ ما يستطيع إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي. لماذا؟ أعلل فأقول لأن مثل هذا غيب، ليس هذا من الأمور الغيبية؟ لا شك، لأن مثل هذا غيب لا يمكن لأحد الجزم به أو الوصول إليه. هل أحد يستطيع أن يصل إليه أو يجزم به؟ محال، محال. يؤيده ويوضحه، يؤيده ويوضحه ثانيا أن لقائل أن يقول مثلا، أن لقائل، هذا الأمر الثاني، الجواب الثاني، أن لقائل أن يقول مثلا إن لفظ الأسد أول ما وضع إنما وضع للرجل الشجاع، يستطيع أن يقول أحد هذه الدعوة لما يستطيع؟ ما أحد يستطيع أن يقول له لا تقول هذه الدعوة، لأنه سيقول أنتم ادعيتم وأنا أدعي، ما المانع؟ كلنا ما شاء الله يستطيع أن يقول. هل أنتم أخبرتكم العرب بأن استخدمت لفظ الأسد في الحيوان مفترس ثم نقلوا حد أخبرته؟ ما أحد أخبرته ولا أنا أحد أخبرني، هكذا وقع في عقلي أن أقول هكذا. من يمنعني؟ أحد يستطيع أن يمنعني أن أقول هذا؟ إن منعتموني من هذا القول أنا أمنعكم من ذلك القول، وإلا ما شاء الله نتفق. فيكون الحقيقة عندكم مجاز عندي، والمجاز عندكم حقيقة عندي. أنا أقلب، ما يعجبني ما تفسر به، أنا هكذا هواي وهكذا تقول لي نفسي، تقول ما يقولون هو حقيقة، تقول مجاز. لماذا؟ لأنه مجرد دعوة، هم يدعون ذلك وأنت ما شاء الله ما الذي يمنعك من الدعوة؟ كلنا ندعي، أليس كذلك؟ والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها هدية. فهنا إنما وضع للرجل الشجاع ثم نقل إلى الحيوان المفترس، فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني. هو يقول لهم هكذا، ماذا سيصيب القائلين بالمجاز؟ جنون، يقول هذا مجنون. لماذا مجنون؟ كيف يقول عن الحقيقة مجاز والمجاز حقيقة؟ يقول أنتم بوضع أول، أنا عندي هذا وضع أولا. يعني هذا الكلام الذي أنتم قلتم به ما أدى إلى الآخرين بالجنون، تفريقات متعبة. وهذا المسكين لما تكلم قمتم وجلبتم عليه بخيلكم ورجلكم حتى تحاربوا، وأيضا يريد أن يقول هذا، أليس كذلك؟ فالجواب نقول فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني، هو هكذا قال. نقول أليست هذه مجرد دعوة أيضا؟ أليست هذه مجرد دعوة أيضا كالأولى؟ لم يدل عليها دليل، يعني كالأولى، الأولى ما دل عليها دليل، وهذه الدعوة التي دعاها هذا الرجل ما دل عليها دليل، أنتم دعيتم وهو الدعوة، أليس كذلك؟ وليست الدعوة الأولى أولى من الثانية. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يؤيد الأولى على الثانية، أليس كذلك؟ وليست الدعوة الأولى أولى من الثانية. لو قال قائل والله الذين قالوا بالمجاز أتوا بتفريقات كثيرة، نقول حتى هذا الذي أتى هو خالف في هذه الجزئية فقط، مسكين ما خالف في أشياء أخرى، سيخالفون في فقط ما كان أول ما استعمل حقيقة وعنده مجاز، أما يوافقون في الأمور الأخرى فلا، هذا يصلح. لا شك أن هذه دعوة وتلك دعوة، وهذا ينبئ ويدل على ماذا؟ عن ضعف هذا التفريق. نقول ثالثا إن هذا التقسيم، إن هذا التقسيم فاسد لا ينضبط، هذا التقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح، لا ينضبط بماذا؟ بضابط صحيح. ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجاز يسميه غيره حقيقة، وهذا وجد حتى الذين قالوا بالمجاز، الذين قالوا بالمجاز لما أتوا إلى هذا الضابط هم بأنفسهم اختلفوا، فبعضهم يقول لا هذا حقيقة، والآخر يقول لا مجاز، قال الأول لا لأنه استعمل بوضع أول، قال لا لا لا لا ما استعمل بوضع أول، هذا هو الوضع الثاني، الوضع الأول هو الذي قلته أنا، هم بأنفسهم اختلف، أليس كذلك؟ فهذا دل على أنهم ما استطاعوا أن يضبطوا بهذا التفريق الفرق بين الحقيقة والمجاز، هم أنفسهم اختلفوا. فمنهم من قال هذه حقيقة، قال ما دليلك؟ قال الوضع الأول، قال له الآخر لا أنا الذي عندي أقوى في الوضع الأول عن الذي عندك، فحصل عندهم ماذا؟ الخلاف. ولهذا لما تنبه لهذه المشكلة بعض القائلين بالمجاز فماذا قالوا؟ قالوا ما سيأتي، بعضهم تنبه قال صحيح، الذين قالوا بعدم المجاز حاربون من هذا الباب، ونحن بأنفسنا اختلفنا، نحن أنفسنا اختلفنا في ماذا؟ اختلفنا في التفريق بين ماذا؟ بين الحقيقة والمجاز في هذا الضابط. هذا دليل واضح أليس كذلك؟ نقول وهذا قلنا يسميه غيره حقيقة، وهذا يدعي أنه استعمل فيما لم يوضع له، واضح؟ فيما لم يوضع له، وذلك يدعي أن هذا موضوع له، وهذا خلاف بينهم، يعني هذا خلاف بين القائلين بالمجاز، هذا الخلاف بين القائلين بالمجاز أنفسهم ليس خارج، هذا المشكلة، واضح؟ نقول وذلك لأنه ليس في نفس الأمر فرق يتميز به أحد النوعين عن الآخر، لأن هناك الفرق، لا يوجد فرق حتى يميز به بين الحقيقة والمجاز، لأن الذي يقول هذا هو موضوعه، الآخر يقول لا ليس هذا هو الموضوع له. لماذا؟ يقول الوضع الذي معي هو الموضوع له، يحصل بينهم خلاف أليس كذلك؟ قلنا يتميز به أحد النوعين عن الآخر لأن الفرق إما في نفس اللفظ، الفرق لا يخرج عن هذين الأمرين، إما في نفس اللفظ وإما في المعنى. هل هناك شيء ثالث؟ لا، أنت لما تريد أن تفرق بين لفظ ولفظ، التفريق إما أن يكون في نفس اللفظ، هذا لفظه أسد وذاك لفظه نمر، فرق واضح أليس كذلك؟ هذا لفظ وهذا لفظ، وإما أن يكون في المعنى، هذا أسد وذاك أسد لكن المعنى يختلف. هل هناك تفريق ثالث؟ ما في تفريق ثالث أليس كذلك؟ إذن التفريق إما أن يكون عن طريق اللفظ أو يكون عن طريق المعنى. نقول إما في نفس اللفظ وإما في المعنى، وكلاهما منتف قطعا، وكلاهما منتف قطعا. أما انتفاء الفرق في اللفظ فظاهر أليس كذلك؟ الفرق في اللفظ أو انتفاء الفرق في اللفظ فظاهر. لماذا؟ فإن هذا اللفظ بما سميتموه حقيقة وما سميتموه مجازا واحد أليس كذلك؟ اللفظ الذي سميتموه حقيقة وسميتموه مجاز واحد أليس كذلك؟ رأيت أسدا يحمل سيفا، رأيت أسدا يفترس طفلا، لفظ الأسد واحد. إذن هل الفرق واضح؟ لا يوجد فرق أليس كذلك؟ لفظ الأسد هو لفظ ماذا؟ لفظ الأسد. إذن الحقيقة لفظها كلفظ المجاز، واضح الكلام؟ نقول لهم ما في فرق في اللفظ، لا يوجد فرق. رأيت أسدا يفترس طفلا، لفظ أسد حقيقة، يساوي رأيت أسدا، نفس الحروف أسدا أسدا أليس كذلك؟ ماذا؟ يحمل سيفا، كلاهما اللفظ واحد. هل هناك فرق؟ إذن لا يوجد فرق، ما نستطيع أن نفرق في اللفظ، وأنتم تقولون لابد من فرق أليس كذلك؟ لابد أن يوجد فرق حتى نفرق بين الحقيقة والمجاز، الألفاظ واحدة. إذن بقي علينا ماذا؟ المعاني أليس كذلك؟ ننظر في المعنى. هذا وضح لكم؟ إذن الفرق بين اللفظين، هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق، لفظ الأسد أطلق على الرجل الشجاع وأطلق على الحيوان المفترس. الأول عندكم حقيقة والثاني مجاز، إذا ما تستطيعوا أن تفرقوا بين الحقيقة والمجاز بماذا؟ بهذا التفريق. نقول وأما الفرق المعنوي فمنتف أيضا، إذ ليس بين المعنيين من الفرق من يدل على أنه وضع لهذا ولم يوضع لهذا. من أحد يستطيع أن نستطيع أن نفرق بهذا الوضع؟ حيوان أسد، حيوان مفترس، إذن هو معنى في الحيوان المفترس. أسد رجل شجاع، إذن هو معنى في الرجل الشجاع. ما الفرق؟ أحد يستطيع أن يفرق يقول هو وضع لهذا ولم يوضع لهذا؟ ما يستطيع أحد كما سبق، أليس كذلك؟ لو قال وضع للأول قال له الثاني لا وضع للثاني ما وضع للأول، ولو قال وضع للثاني يقول له الأول لا بل وضع الأول. ما هو؟ ليس هناك فرق. إذن هذا منتفي أيضا قطعا، لا يوجد فرق بين المعنيين، لأن أسد حيوان مفترس، أسد رجل شجاع، المعنى الأول يختلف عن المعنى الثاني، لكن أيهما وضع له؟ وضع للاثنين. إذن ما الفرق؟ لا فرق، أليس كذلك؟ نقول ما يدل على أنه وضع لهذا ولم يوضع لهذا بوجه من الوجوه كما سبق، يعني ليس هناك دليل يدلنا على ماذا؟ على أنه وضع لهذا ولم يوضع لهذا. إلى هنا واضح؟ واضح هذا الكلام ولا في غموض؟ وضح لكم؟ نستمر. فإن قيل، قالوا لا نحن سنبين لكم الفرق، أنتم ما تنتبهوا لما نقول؟ قلنا لهم ماذا قلتم؟ نحن لما أعطيناكم الطريق بينا لكم كيف نعرف، لكنكم قوم يعني ساهمون تغفلون عن ماذا نحن نقول. كيف؟ قالوا نحن نبين لكم الفرق، كيف نفرق بين الوضع الأول والوضع الثاني؟ قلنا لهم هاتوا برهانكم. قال فإن قيل إنما يعرف ذلك عن طريق النقل عن أهل اللغة، وهذا ذكروه أليس كذلك في التفريق؟ تذكروا هذا لما ذكرنا التفريق؟ قالوا يعرف بماذا؟ بالنقل عن طريق أهل اللغة، عن طريق النقل عن أهل اللغة. كأن يقول الواضع هذا حقيقة، يعني هذا اللفظ حقيقة، وهذا وذاك مجاز، هذا حقيقة وذاك مجاز، أو يقول هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له وذاك مستعمل في غير ما وضع له، كما بيناه لكم في الطريق الرابع. هذا بيناه لكم في الطريق الرابع. بسرعة نسيتم، نحن بينا لكم بأن الفرق هم أهل اللغة، هم الحجة، هم الذين يفرقون لكم بين الحقيقة والمجاز، بأن يقول القائل بأن هذا اللفظ بوضع أول والثاني بوضع ثاني، وهذا حقيقة وهذا مجاز. إذا قال لك هذا حقيقة اعلم بأنه وضع أول، وإذا قال لك هذا مجاز اعلم بأنه ماذا؟ وضع ثاني. لا تتعب نفسك، أعطيناك القاعدة، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ قلنا لهم، يقال لهم من هم أهل اللغة عندكم؟ نريد أن نعرف حتى نعرف هل هذا المتكلم حجة أو ليس بحجة، لأنكم تعلمون بأن الاستدلال بالأشعار، أشعار العرب، منها المستحدث ومنها القديم، القديم حجة والمستحدث ليس كذلك. بينوا لنا يعني من هم الحجة، من هم أهل اللغة، حتى نعرف والله نعم هم حجة أو ليسوا بحجة، فنبدأ في النقاش معهم نقطة نقطة. نقول لو كان هذا الكلام أصلا مستقيم ما حصل الخلاف بينكم أنتم، تقولون هذا وضع أول وذاك يقول وضع ثاني، وين أهل اللغة الذين بيّنوا لكم هذا وضع أول وهذا ثاني وأنتم أنفسكم في خلاف؟ أنتم أنفسكم في خلاف، أين ذلك؟ أين تلك الحجة؟ أليس كذلك؟ فنقول فإن أردتم بهم العرب العابرة أو الغابرة الذين ما في إشكال، العابرة التي عبر والغابرة قديمة، الذين نقلت عنهم الألفاظ ومعانيها، فإنه لم ينص أحد منهم البتة على ذلك كما سبق، أليس كذلك؟ إن أردتم العرب القدامى فإنه لم ينص أحد منهم البتة على ذلك كما سبق. ما معنى البتة؟ يعني أبدا، واضح إلى هنا؟ وهذا أثبتناه في الأمر الأول، مستحيل. إن أردتم العرب فهذا لا تتعبوا أنفسكم لأن هذا معدوم. وإن أردتم بهم من نقل عنهم الألفاظ، يعني الواسطة بيننا وبينهم، أليس كذلك؟ من نقل عنهم الألفاظ ومعانيها مشافهة من أئمة اللغة كالأصمعي والخليل وأمثالهم، يعني والفراء وأمثالهم، فكذلك لم يأتي عن أحدهم هذا القول، ما جاء عن أحد منهم هذا القول، وهؤلاء هم الواسطة بيننا وبين من؟ بين العرب، أليس كذلك؟ جواب بلى. إذن أيضا الذين نقلوا لنا ما نقلوا لنا هذا النقل أبدا، أليس كذلك؟ وإن أردتم، هذه ثلاثة أمور، ليس هناك أمر رابع، ثلاثة أمور، إما العرب القدامى، وإما الذين نقلوا لنا الألفاظ عنهم، وإما وهم. نقول وإن أردتم المتأخرين منهم الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، إذا قلتم والله نحن نريد المتأخرين قلنا إذن رجعت المشكلة، نحن النقاش أصلا كله مع من؟ مع المتأخرين أصلا، أليس كذلك؟ نقول وإن أردتم المتأخرين منهم الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز كابن جني والزمخشري، وابن جني اسم على مسمى، صحيح؟ قال الألفاظ كلها مجاز، قال لا يوجد حقيقة، الألفاظ كلها مجاز، هذا هو الأصل، هذه مصيبة. وإن شاء الله هذا سيأتي في النقاش في مسألة القائلين بعدم المجاز والقائلين بالمجاز، واضح؟ هناك إن شاء الله سنبين من قال بالمجاز ومن قال بعدمه ومن هم، هذا كله إن شاء الله سنبينه ونبين الأدلة. لكن هنا الآن البحث هذا بحث يبين لك مبحث المجاز بصورة واضحة، لأن الذي سيستدل بالمجاز من أين سيأتي إلا بهذه الطرق؟ هل معه شيء آخر يفرق؟